سياري مكملت بها الغزال والخير على جروح من نواج سكارا. رحت سياري مكملت بها الغزال والخير على جروح من نواج سكارا. حبك يا جميل الصورة ملك الصيار والشوق زادني تهويل إيمان في الضياء والليل والقلب بالصدود عليل الحب خرقك بعد الدهات الحبار سلب عقولك من جيل حكمه بجور لا تعطيل سيفو على الدوام سقيل وانا في محسي ساري وسبب ليعتي حسن بديع منير وضيح سطيع رفيع صلب تيارا. راح سياري كملت بها الغزال والخير على جروح من واجه السارة. حسنك مالو حكار يا سعد من شفافك وضفر بالسرور معاك ونال منك مال رضاك يا حرة الغوالي وافيني بالمزار شوفي الحال من يهواك جليس عند باب وفاك ماليه في ملاح سواك ضوي بنورك سحاري يا صيل تلوفة والجود تقير يا من حستي رفعة وسر وطارة. راح سياري كملت بها غزال مرخير على جروح من واجه سكارة. تلهج بيك الفكار صلتي بزينك الوضاح في ساير وراي ومداح فيق الهلال والمصباح انتي همام وبنات الحي كم الجوار الباك بايع الملاح طاعوك في المصا وصباح يا مولتي ضيا الماح سبحان ربنا الباري حب الجمال وعطاه قبول وخير وجعل حبه في هلتنا وشعارا. راح سياري مكملت بها غزال والخير على جروح من واجه سارة. Thank you. لك عن جمع البكار نشاك من الأصل المجاد وجعل نورك الوقاد من لا يخالف الميعاد يا طيبة حسيبة محجوبة في ستار بحسن دار يا وداد شلاي كيفو بعداد والجد بامر الجواد الحليم عالم صراري سبحان من جعل خيرك خير كتير شلا تدرين الجامعة وأمارة راحت سياري مكمون زبام غزال مرخير على زروح من واجه مسكارة شرق نور في بادي والمصار وهل الجمال كاتهواه وتمتع النظر فباه ينبع عليك سر الله وانتي متي الياقوتة حرة تستنار العظيم شرفك بالجاه ورفع بأمره متواه هذا بديع كون الله فقصيد يا المشتاري يا مولتي هلال الزين المنير حزين سبا رفع وجود وغارة راحت سياري مكمول سبا غزال مالخير على سروح من واجه سكارة يا نسل البرار مضيوم ساكني العليل حملي من الوزار ثقيل والقلب سير في الورحيل حملي من الوزار ثقيل وبقيت في الوعر وحيل فكي بحايلين تعافى من ذل البرار بقدرة ربنا الجليل الرحمة الورى الوكيل والشافع النبي الفضيل يجيرنا من النار بفضل ربنا الحليم القدير يرحمنا من فضله في يوم الحرارة راحت سياري مكمول سبها غزال ومرخيل علاش الروح من واجه سكارة سلام ربنا مهدي الرباب الشعار العارفين هالعقول الساكنين نهج القول المحققين بالمعقول الرايقة بسطوات الدهات الحضار هل الحياة وهل الأصول فازوا بالرضا وقبول بيهم نفتخر ونقول وسلامنا بالقماري والمسك والعطر والندو العبير على الدهات شيخنا العيارة